وبعد ذلك يشغل حقه سبحانه وتعالى عن رسوله يقول له إياك أن ينال منك بغض القوم لك وكرههم لمنهج الله، وإياك أن تتضاءل أمام جبروتهم في عنادك، لأن هؤلاء ليسوا أعز من الأمم التي أهلكتها، فمن اليسير أنني أهلكها، ولكن أنا مستبقيهم لأن لهم برضو مهمة معك. ولذلك احنا قلنا اللي بقى يزعلهم اللي فلان نفد منهم يقول له لا ده ربنا عايز ليك انت عشان هيبقى شوف من سيوف الايه؟ من سيوف الاسلام. وكم اهلكنا ودي سبق اهي، وكم اهلكنا قبلهم من قبل، هل تحس منهم من احد؟ يعني تركوا حاجه يعني كده تقدر تحس به ولا لهم ذكرى وانتهت، او تسمع لهم ركزه، الركز الصوت الايه؟ الخفي، والصوت الخفي يعني يمكن ما يقدروش يجعلوا ما يقدرش ممكن مرضى ما تسمعش حتى لهم ايه. ولذلك يقول لك ايه ما تسمعلوش ايه؟ ما تسمعلوش حس. القرون اللي مشيت فهلاوي. ولذلك انتم اشد خلقا ام السماء بناها، ولا انتم اكثر من الامم اللي ايه؟ اهم خير ام قوم تبع. الله، يبقى اذا الامم التي بادت في ارم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، شلوا اهلك بأن كل جبان مهما علت حضارته ما استطاع أن يبقي هذه الحضارة، لأن الله أراد لها أن تزول، تزول مش أقوى من هذه الإيه؟ الأمم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ الإحساس معنى الحس إيه؟ الحس المدركات اللي بيحس من الحواس، العين تشوف، الأذن الأنف تشم الريح، اللسان يذوق، الإيد تلمس، ده الحس كله. بأي أداة من أدوات الحس لا تجد لهم إيه؟ لا تجد لهم أثرا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ وإذا قال الحق هل هنقول له جميعا لا نحس منهم من أحد ولا نسمع لهم إيه؟ نسمع لهم ركزة.